أحلم دوما أن نكون الأفضل بين الجميع، لذا أجمع البوكيمون على خير الصنيع. سأسافر عبر الأرض باحثا في كل مكان عن بوكيمون، أداة السلام قوة لا تهان. بوكيمون سأجمع الآن، بقوتك ساعدني ولحلمنا الوحيد نحو عالم جديد. بوكيمون سأجمع الآن لنصر الخير لدحر الشر. Every challenge along the way, with courage I will face. I will battle every day to claim my rightful place. Come with me, the time is right, there's no better team. Arm in arm, we'll win the fight, it's always been a dream. Pokemon, search my way. بقوتك ساعدني ولحلمنا الوحيد نحو عالم جديد. بوكيمون سأجمع الآن.